في المنمات وغيرها تمتع بكفرك، انك من اصحاب النار. والله لو نمتلك آية الا هذه الآية توضح بان من دعا غير الله تعالى وناداه ليس على الصراط السوي المستقيم، وانه قد ظلم ربه وجار، تكفي هذه الآية بيانا ووضوحا. اقرأها عليك مرة اخرى. واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه، هذا وضع وحال مشرك العرب. فبالله عليك كيف حال من لا يعرف الله مطلقا ولا يدعو الله جل وعلا في رخاء ولا في شدة، وإنما يدعو غير الله تعالى في الرخاء والشدة؟ هذا من باب أولى وأحرى. ثم إذا خوله منه نعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. أندادا، جعل الله تعالى هؤلاء المدعوين من دونه أنداد، لأن هذا العبد قد اتخذهم أنداد. في الواقع ليسوا بأنداد، ولكن الذي دعاهم، الذي عبدهم، الذي جعلهم بينه وبين الله تعالى، وظن أن الله تعالى لا يعطيه إلا إذا توصف إليه بهؤلاء، قال الله تعالى جعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل لهم يا محمد، او قل لهذا الذي يدعو غير الله جل وعلا، تمتع بكفرك انك من اصحاب النار. اما لو تأملنا في القرآن وتأملنا في السنة المطهرة الصحيحة الصريحة، فانها تدل والقرآن يدل على ان دعاء غير الله تعالى خروج عن المحجة، بعد عن الطريق. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. في هذه المناسبة، وقد كنت تكلمت ليلة البارحة على أن البعض يعتقد وجود بعض الصالحين أو الأنبياء أو المقربين على وجه الأرض، ومنهم الخضر عليه السلام. سألني سائل يقول اعتقاد أن الخضر عليه السلام موجود، خضر موسى الذي عاصر نبي الله موسى عليه السلام، اعتقاد انه موجود الى ان بعث رسول الله الى يومنا هذا، الى ان يرث الله الارض ومن عليها، حي موجود، او ان الياس موجود، او ان مخلوقا من الادميين ممن كان قبل رسول الله انه موجود الى اليوم ما عدا المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه. المسيح الدجال وردت اخبار صحيحة صريحة بانه موجود وانه مكبل وأنه ينتظر وقوع أمور، وأنه عليه لعنة الله فتنة، وأنه يخرج في آخر الزمان يجوب الأرض، يقول للسماء أمطري تمطر، الأرض أنبتي تنبت، يمر على صاحب الخبر يأمره بالقيام يقوم، لأنه فتنة يبقى مدة من الزمن، يقتله المسيح ابن مريم. هذا مسيح دجال وذاك المسيح ابن مريم عيسى صلى الله عليه وسلم. المسيح ينزل ويقتل المسيح الدجال أو المسيح الدجال، لأن الله مسخ عينه اليمنى ممسوخة، عينه كالعنبة، هذه علامته، مكتوب عليه كافر كافارا، هكذا صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقتل بعدما يجوب الأرض ويدخل جميع بقاع الأرض ما عدا مكة والمدينة، هكذا جاء في الأخبار الصحيحة عن رسول الله. هذا المسيح لعنة الله تعالى عليه يقتله المسيح الدجال وينتهي أمره. المسيح وردت نصوص صحيحة صريحة بأنه موجود. إذن الياس الخضر أو غيرهما، إذا أردنا أن نثبت، إذا أردنا أن نقرر أنه موجود، والأحصر كلامي على الخضر أنه موجود على وجه الأرض كما سأل السائل، وأنه أدرك رسول الله، وأنه موجود اليوم وموجود بعد اليوم، فهذا كما تعلمون أيها الإخوان يحتاج إلى نص صحيح عن رسول الله، ويحتاج إلى آية قرآنية من كتاب الله. فلننظر، أتوجد آية من كتاب الله تثبت وجود الخضر؟ أيوجد حديث صحيح عن رسول الله يدل على أن الخضر موجود؟ لنلتمس ولننظر ولنعد إلى ما قال أهل العلم، ولا أريد أن أطيل عليه. العلماء قد تكلموا في هذه النقطة وألفوا في ذلك كتب، من ضمن من ألف في ذلك علم أشم شهير قدير معروف، الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي شرح البخاري، شرح صحيح البخاري في 13 مجلد، كل مجلد لا يقل عن هذا، ووصف العلماء شرح الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه بلفظة بجملة، قالوا لا هجرة بعد الفتح. النبي قال لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعدما فتحت مكة. فمن أراد شرحا لحديث عليه بكتاب البخاري وعليه بشرح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، فإنه يجد في هذا الكتاب ما يشفيه ويغنيه. هذا معنى لا هجرة بعد الفتح. الحافظ ابن حجر تكلم على الخضر لأنه وجد من يقول بأن الخضر موجود، فإذا كان موجود على عهد النبي إذن هو صحابي، ولهذا تكلم عليه الحافظ كلاما طويلا وألف في ذلك رسالة أخرى، الرسالة مشهورة معلومة موجودة. ذكر أقوال من يقول بأن الخضر موجود، وفند هذه الأقوال وردها جميعا، ورجح الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره من أهل العلم أن الخضر لم يدرك رسول الله. الخضر من ضمن ما ذكر العلماء أو نبي أو عبد صالح، الذي رجحه المحققون من أهل العلم أنه نبي. قصته مع موسى معلومة، قال لموسى أنا على علم علمنيه الله وأنت على علم علمك الله إياه. إذا كان الله علمه إذن هو نبي. وقال لموسى عندما قتل الغلام وما فعلت عن أمري، يعني أنني مأمور بأن أقتل هذا الغلام الله تعالى امره ان يقتل الغلام. وهذا اصح تفصيل في هذا الباب بانه نبي وانه عبد صالح، لكن النبوة فوق العبودية، فوق عبد صالح، ينبأ يخبر ويؤمر وينهى. إذن الخضر نبي. جماعة من العلماء يقولون عبد صالح، جماعة يقولون إنه نبي، والراجح إنه نبي. والله قد أخذ العهد والميثاق على الأنبياء أنه إذا ظهر نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، عليهم أن يؤمنوا به وينصروه ويتبعوه. فالخضر نبي. لا يوجد حديث واحد ولو ضعيف أن الخضر أتى وبايع رسول الله وجاهد معه يوم بدر وأحد والخندق والفتح وحنين أبدا، وأنه حج مع النبي حجة الوداع. لا يوجد حديث ولا ضعيف يثبت ذلك. ومن باب الأمانة أقول لكم يوجد خبر، والكلام ذو شجون، والكلام يجر بعضه بعضا. الخبر الموجود هو أن النبي لما مات أرادوا أن يغسلوه، سمعوا هاتفا يقول اغسلوا رسول الله وعليه ثيابه، فغسل النبي وعليه ثيابه، وما جرد كما يجرد بقية الموت. بعد هذا اختلفوا أين يدفن. شهد الصحابي جليل بأنه لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه، إذا يدفن في الموضع الذي قبض فيه وهو بيت عائشة. انتهى الأمر. الرواية أنه بعدما دفن سمع هاتف يقول كلام يؤذن ينعي رسول الله، يوصي الناس بالصبر. من القائل؟ من يستطيع ان يقول انه الخضر؟ وفي اي آية وفي اي حديث؟ جماعة قالوا الجن، جماعة قالوا الخضر، جماعة قالوا غير ذلك. اذا ليس ثمة نص صريح بانه الخضر. وبالله عليكم ايها الاخوان، الخضر ما ياتي الى النبي حي، ولا يجاهد مع النبي وهو حي، ولا يبايع النبي وهو حي. بعد وفاة النبي ياتي يعزي برسول الله. والله قد اخذ العهد والميثاق على الانبياء. اسمع قول الله تعالى ولقد اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. يعني يجب على الخضر إن كان نبيا وهو نبي أن يأتي ويؤمن وينصر رسول الله. وهذه سيرة النبي بين أيدينا. هل حضر غزوة بدر، غزوة أحد، بقية غزوات الرسول؟ هل أتى وصلى مع رسول الله؟ هل أتى وبايع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ إنما هي أخبار رواها هيان بن بيان لا تصح. فدعوى أنه موجود ولم يأتي إلى رسول الله مخالف لله، والله تعالى قد أمره بالإتيان والبيعة والإيمان والنصرة ولم يفعل ذلك. وهذا يدلنا دلالة صريحة على أنه غير موجود. من عهد موسى عليه السلام إلى عهد النبي إلى اليوم موجود على وجه الأرض. ماذا يصنع الخضر؟ يقولون الخضر إذا وقعت في ملمة ناديه هو يأتي إليه ويغيثه ويقضي حاجتك. ويقول البعض والله ناديت الخضر فلما ناديت أتى وقال أنا الخضر. الجواب واسمعوا الجواب، الشيطان لعنة الله عليه عدو أخرج أبانا آدم من الجنة يريد أن يضلنا يبعدنا عن الله، فإذا وقع المرء في مصيبة يا خضر يا خضر يأتي الشيطان بصورة خضر ويقضي له بعض حاجاته إضلالا وغواية لعباد الله تعالى. بالله عليك، الله تعالى يقول وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يأتي الخضر يكشف لنا الضر، يأتي ويكشف لنا الضر، والله يقول فلا كاشف له إلا هو. على كل حال لا أطيل الكلام، دعوى أنه حي موجود كذب وافتراء، ولم يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل القرآن يخالف ذلك. ويوجد حديث صحيح في البخاري وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ليلة حتى ذهب هزيع من الليل، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام وصلى صلاة العشاء وأخبر الصحابة أنه لا يبقى على وجه الأرض من يومكم هذا بعد 100 عام أحد على وجه الأرض. مضت 100 عام من ذلك اليوم، ومئة ومئة ومئة 14 مئة مضت ويبقى على وجه الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا يبقى على وجه الأرض أحد. وأزيدكم بيانا، دعوى أنه يخرج من باب جبريل وأنه يصلي الجمعة مع المسلمين بالمدينة وأنه أول من يخرج، وأنه إذا خرج من باب جبريل ذهب إلى مسجد الإجابة وصلى هنالك. كل هذا ترتيب شيطاني ما أنزل الله به من سلطان، ليس بصحيح. وأكرر لك القول، ارجع إلى ما كتب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه في كتاب الإصابة، فإن كتاب الإصابة كتاب يكتب بماء الذهب، لأنه تكلم فيه على سير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنما ذكر الحافظ ابن حجر الخضر لأن هناك دعوة بأنه موجود، فأراد الخضر أراد الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه أن ينبه على أن هذه القضية لا تصح، وأورد الأحاديث والأخبار الصحيحة الصريحة عن رسول الله الدالة على أنه لو كان موجود لأتى وبايع رسول الله وآمن برسول الله ونصر رسول الله، لأن الله تعالى أمر الأنبياء والمرسلين أنه إذا ظهر النبي عليهم أن يؤمنوا برسول الله ويتبعوه. زد على ذلك القصة المشهورة المعلومة، قصة عمر لما وجد صحيفة من التوراة بيد يهود، فأعجب عمر بهذه الصحيفة وأتى بها إلى رسول الله وهو هاش باش فرح. رأى النبي الصحيفة في يد عمر، غضب على عمر، فجثى عمر على ركبتيه وقال أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله. لما سكن غضب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال لعمر يا عمر والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى كريم الله، موسى رسول الله. لو أن النبي بعث وموسى على وجه الأرض رسالة موسى انتهت، وعلي أن يأتي ليتبع رسول الله. كذلك الخضر، كذلك إلياس، كذلك جميع الأنبياء والمرسلين لو كانوا على وجه الأرض وبعث نبينا هذا صلوات الله وسلامه عليه، عليهم أن يؤمنوا به وينصروه كما قال الله تبارك وتعالى. عيسى حي موجود لا على وجه الأرض، في هذا الكوكب عيسى رفع، رفعه الله إليه بروحه وجسده، ألقى الله عليه النوم فنام، ورفع عيسى نائما، وعيسى موجود مع ملائكة الله تبارك وتعالى في السماء إلى أن يحين وقت نزوله. فينزل، ينزل عيسى في آخر الزمان بماذا يحكم؟ أبي التوراة أو الإنجيل أو الفرقان؟ هل رسالته ممتدة إلى اليوم إلى أن ينزل؟ وإذا نزل عيسى حكم بالإنجيل؟ الجواب إجماعا لا، يحكم بالقرآن، ورسالته قد انتهت، وإنما هو مجدد للحنفية السمحاء التي جاء بها رسول الله، التي جاء بها رسول الله. يعني عيسى يحكم بالقرآن الذي بين أيدينا، لأن الله أمر عيسى بذلك، وعيسى يقضي ويحكم بما قضى وبما حكم به رسول الله، ويبقى على وجه الأرض ما يبقى، وبعد ذلك يهاجر إلى طيبة الطيبة، ويموت عليه الصلاة والسلام، يموت عيسى ويدفن ويقبر مع رسول الله. دلت على ذلك أحاديث صحيحة صريحة. إذن الخضر أين هو؟ ميت، ليس بموجود، ولو كان موجودا جدلا فرضا وهو غائب عن المدينة، ولم أره بعيني، ولم أكن معه في موضع واحد أناديه وهو غائب حتى يأتي ويجيرني ويعطيني وينقذني، لا يقام. أنا أدعو الحي الموجود القادر الذي أراه ويراني، إمام المدينة الآن في داري، إمام المسجد في داري. والله لا يجوز أن أقول لإمام المسجد وهو غائب عني، مع أنه حي ليس ميت، المدد المدد يا إمام مسجد رسول الله، تعال يا إمام مسجد رسول الله وأنقذني، أنا بي كذا وكذا وأنا أريد كذا وكذا. هذا لا يكون، هذا ليس من الإسلام في شيء. بقيع الغرقد فيه أكثر من 10,000 صحابي أجلاء أصفياء أتقياء، اختارهم الله لصحبة نبيه. والله وبالله وتالله لا يجوز لي أن أقف على قبر واحد منهم وهو ميت منذ 15 قرن أو 14 قرن، وأطلب منه أن يأتي لينقذني من حريق أو ينقذني من مصيبة أو من ملمة. أبدا لا يجوز هذا بأي حال من الأحوال. كتاب ربنا يدل على ذلك، شريعة نبينا تدل على ذلك. إذا من أين أتتنا هذه المصائب؟ هذا يدعو جبريل، وهذا يدعو ميكائيل، وهذا يدعو إسرائيل، ما دعا إسرائيل أحد، كل واحد يخاف من إسرائيل. هذا يدعو مخلوق ميت. يا إخوان، الميت مقامه عند ربه مقام خير، نرجو الله له ذلك، لكن بالله عليكم أصلح صالح مات اليوم، هل يغسل نفسه، يكفن نفسه، يقبر نفسه، أم أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله؟ نحن الذين نغسله ونكفنه ونجعله على القبلة ونصلي عليه ونحمله على أعناقنا وعلى عواتقنا ونحفر قبره ونضعه في القبر ونهيل عليه التراب ونقف وندعو الله تعالى له، أم أنه هو الذي يتصرف حتى يواري نفسه؟ لا يتصرف ولا يواري نفسه، لأن الميت إذا مات كما قال صاحب هذا القبر، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الذي يبقى للميت. هذا ما يتعلق بالإجابة على سؤال الأخ السائل إجمالا. وأعود إلى ما قلنا فيه، بيّن الله تعالى حال العبد الصاد المحرق الذي يصمد في حوائجه إلى غير مولاه، ورسول الله يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله. وبالمناسبة أقول لك، قرأنا أوراق تلقى من بعض الزوار في الشباك، يحاولون أن يختلسوا وقت فيه الحراس الجند في غفلة، يلقون الأوراق إلى حجرة. بعض ما رأينا وقرأنا، جماعة يريدون من رسول الله أن يزيح عنهم النمل، أن يطرد عنهم النمل. جماعة يريدون العتة تذهب. امرأة بعثت رسالة إلى سيد الخلق بواسطة الحجاج والزوار، ليس لها زوج، تريد من النبي زوج. آخر يكتب رسالة بأن العمدة، أن الشيخ ظلمه، يريد من النبي أن يطعنه ويقسم ظهره، وأمثال هذه الفروهات كثير، ما أكثرها. السبب في ذلك ما فهمنا يا إخوان قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قد يقول قائل: أنا سألت الله ولكن الله جل وعلا لا يعطيني إلا إذا سألت بواسطة آخر. قلنا لهذا: زاد الطين بالله، زاد الطين بالله. اقرأ باب الله وسل الله يعطيك الله سؤلك، ولا أزيد على هذا الكلام. بعدما بين الله تعالى هذا الموقف الشنيع الذي يدل على الجهل وعلى الحمق، وصف الله حال المنيبين المتقين الذين يلوذون بربهم ويلجؤون إليه ويتمسكون بجنابه. وضرب الله تعالى هذا المثل الذي أورده على وجه التساؤل فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ أحال هذا كحال السابق الذي يدعو الله في المنمات ويدعو غير الله في الرخاء؟ حال هذا العبد أنه قانت آناء الليل في ساعات الليل ساجدا وقائما، حاله أنه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يجمع بين الرجاء والخوف. الخوف يدعوه للعمل والرجاء يدعوه للعمل، لأن الراجي رحمة الله، الخائف من عذاب الله لا بد أن يعمل، لا بد أن يلتزم بأوامر الله. فإذا أخل أو إذا زل الله تعالى يتجاوز عنه. وأما أن يدع العمل بالكلية، لا يعمل، لا يقرد، لا يطيع، لا ينتهي، وبعد ذلك يقول: أنا أرجو الله، رحمة الله واسعة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لا بد أن يجمع المرء بين أمرين اثنين. الأمر الأول يرجو، الأمر الثاني يخاف. ولا نقل كما يقول بعض الذين يدعون الزهد ويرون أحاديث وأبيات من الشعر وأقوال، كلهم يعبدون من خوف نار، كلهم يعبدون من خوف نار، ويرون النجاة حظا جزيلا. أنا لست من ذا ولا من ذاك، أنا لا أبتغي بحبي بديلا، أنا أعبد الله لا خشية ناري، أنا أعبد الله لا لأنني أخشى نارا، أنا أعبد الله لا لأنجو من مقته وعذابه. هذا معنى البيت: كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا، أنا لست من ذا ولا من ذاك، أنا ما أعبد إلا للمحبة. صوفية باطلة شنيعة ما أنزل الله بها من سلطان. لا بد من الخوف والرجاء، لأن الخوف ولأن الرجاء يستدعي من العبد أن يلازم العمل الصالح، أن يلازم العمل الصالح. ولهذا قال الله تعالى: أحال الأول الذي يلجأ إلى غير الله كحال الثاني القانت الساجد الراكع الذي يحذر الآخرة والذي يرجو رحمة ربه؟ أيستويان؟ الجواب معلوم، ولذا لم يذكره الله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، ما جاء الجواب؟ الجواب لا، ليس سواء، لعلم الجواب لم يذكر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. أما القنوط الذي أشار إليه المولى جل وعلا في قوله أمن هو قانت آناء الليل. القنوط في لغة العرب وفي الشرع يطلق على عدة معاني. قنوط بمعنى طول القيام، يقال فلان قانت في صلاة الليل، بمعنى أنه يطيل القيام كما كان النبي يفعل إذا قام يصلي في آخر الليل. ماذا كان يفعل؟ يقرأ سورة البقرة، آل عمران، المائدة، النساء في ركعة. الثانية، الثالثة، الرابعة، ثم أربعا أخرى، ثم ثلاثة ركعات وتر. 11 ركعة يصليها في كل ليلة، 4 ويسلم، 4 ويسلم حتى تورمت قدماه. والحال قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولما قيل له لما هذا العناء، لما هذا التعب، قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا قنوط بمعنى طول القيام، قنوط بمعنى الدعاء. النبي قنت شهرا على حي من أحياء العرب، شهر وهو يدعو عليه، رعل، ذكوان، عصية عصت الله ورسوله. أحياء من العرب التمسوا من النبي قراء يعلمونهم، فبعث النبي 70 قائد يذهبون يعلمون هذه القبائل من العرب، هذه الأحياء من العرب. فلما ذهب القراء 70 أحاطوا بهم وقتلوه، رعل، ذكوان، رصيح، عصت الله ورسوله. جاء النبي الخبر فحزن رسول الله حزنا شديدا. لو كان النبي يعلم ما أرسل إليه، لكن النبي لا يعلم الغيب، وإنما يعني الأول غير قانت، غير مطيع لله، غير منيب إلى الله، حاله ليس كحال الثاني الذي وصفه الله بهذه الصفات. وليعلم أن القنوت في الصلاة أمر مشروع، يجوز للإمام أن يقنت كما فعل النبي عندما دعا على هذه الأحياء من العرب. الإمام يدعو عندما تنزل النوازل، عندما يحل بالمسلمين مصائب، يدعو الإمام وجميع من يصلي خلفه يؤمن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالدعاء على هذه الأحياء، والصحابة يؤمنون آمين آمين آمين. في صلاة الفريضة، في صلاة الفريضة، وقد روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي قنت في الصبح وقنت في الظهر وقنت في العصر والمغرب والعشاء. ما خص القنوت بالصبح فقط، وإنما كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا لقوم، وقد دعا لجماعة من المستضعفين في مكة، صدتهم قريش عن الخروج، فكان النبي يدعو لهم جهرا والصحابة يؤمنون. إذا دعا على قوم كما سمعت جهر في صلاة الفريضة في المسجد والناس يؤمنون. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في المسجد ولا الوتر في المسجد لئلا يقول قائل إن قنوت النبي ما كان في الفريضة وإنما كان في النافلة أو الوتر. الجواب: ما كان من باب النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي النافلة في المسجد، وإنما كان يصلي النوافل في بيته. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تهجروا البيوت من صلاة النوافل. وأما الفرائض فمع الجماعات، النوافل تصلونها في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني أن من صلى ركعتين في مسجد النبي بألف، إذا صلى ركعتين نافلة في بيتي أفضل من الألف. هذا قول رسول الله: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المكتوبة في هذا المسجد بألف، وإذا كانت مع الجماعة ب27,000، لأن صلاة المنفرد، صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة في ألف. لكن صلاة النافلة في الدار سواء كان في هذا المسجد أو كان في دارك في بلدك، فإن صلاتك في دارك النافلة أفضل وأولى، لئلا يجعل المسجد البيت كالقبر. البيت يقرأ فيه القرآن، بيت يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، بيت يذكر فيه الله عندما تفتح الباب بسم الله، توصد الباب بسم الله. إن سميت الله تعالى عند الفتح، إن سميت الله عندما تغلق، إن سميت الله عندما تأكل، الشيطان يخرج ويقول لأولادي: لا مبيت ولا عشاء، لا مبيت ولا عشاء، عشاء. ولكن إذا كانت الموسيقى عربية وتطورنا زدنا درجات أخرى، موسيقى عربية ما تصلح، نريد أن نظهر أننا تقدميون وأننا متمدنون، هاتوا موسيقى إفرنجية، سبك ورج وخف ورقة وجنون وهوس وصم لأذان الأطفال الصغار البراء، لا ذكر الله، لا صلاة على رسول الله، لا قراءة قرآن، لا تعود. ولهذا الشيطان بيض وفر في كثير من بيوتنا، ولهذا صار العقوق كثير، ولهذا صارت المرأة مهيمنة على زوجها، ولذا صار الزوج خائنا لزوجته، ما في تعلق بالله، ليس هناك ذكر الله تعالى، ليس هناك إنابة إلى المولى جل وعلا، بعد وبعد وبعد وبعد. عن الرب تبارك وتعالى، بعد عن الله تبارك وتعالى. لهذا يقوم قراءة القرآن في البيت بركة. أنا ما أحفظ، لا أقرأ، لا تقرأ ولا تحفظ، لا أقرأ ولا أحفظ. الحمد لله إذاعة القرآن الكريم موجودة، وجملة من القراء مشهورين، هذا يقرأ بعد 5 دقائق الثاني يقرأ وثالث ورابع وخامس وعاشر. البيت الذي يقرأ فيه القرآن ترى الطفلة الصغيرة تقتبس، الطفل الصغير ينقل، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن وإنما فيه غناء وفيه رقص ترى الطفل الصغير لا هم له إلا الرقص والغناء والتمايل، ويعرف الطفل الصغير المغني والمغنية وما إلى ذلك، والإثم علي وعليه. هؤلاء براء، هؤلاء أطهار، هؤلاء ينبغي أن نعلقهم بالله، هؤلاء ينبغي أن نعوذهم كما كان النبي يعوذ طفلين غلامين الحسن والحسين، كل يوم يأخذهما ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة، ليكلاهم الله، ليرعاهم الله، ليحفظهم الله. إذا القنوت شيء مشروع في صلاة فريضة لا في صلاة نافلة، وإنما ورد القنوت في صلاة الوتر كما علم النبي الحسن ابن علي رضي الله عنه، علمه النبي أن يقنت في الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. الحديث الحديث مشهور. إنما أردت أن أنبه على أن النبي كان يقنت في صلاة الفريضة صلوات الله وسلامه عليه. إذن القنوت بمعاني: معنى الدعاء، معنى ملازمة الطاعة، معنى طول القيام، الركوع، السجود لله. فالله تعالى عنا في هذه الآية الكريمة بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، أحال هذا كحال من سلف؟ أحال هذا كحال من سبق؟ لا. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يعلمون أنهم بطاعة الله جل وعلا ينالون رضوانه، وبمعصيتهم وبعدهم عن الله تبارك وتعالى يستحقون النيران. أهؤلاء كهؤلاء الآخرين الجاهلين الذين لا يعلمون حق الله ولا يعلمون ما خلقهم الله تعالى لأجله؟ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والعلم أيها الإخوان، العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، والعلم أول واجب يجب على الفرد المسلم، لأن الله تعالى لا يقبل منا الطاعات ولا يقبل منا العبادات إلا إذا كانت على علم. لو عبدت الله على جهل لا يتقبل الله، لا بد من العلم، العلم قبل القول والعمل. ولهذا بوب الإمام البخاري باب، فقال: باب العلم قبل القول والعمل. وأتى بالآية الكريمة، قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الله تعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني يجب عليك أن تعلم أولا أنه لا إله إلا الله. القول والعمل يأتي. واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك. الاستغفار باللسان، والاستغفار بالجنان، والاستغفار بالأرحام، كل هذا إنما يكون بعد القول، بعد العلم، لأن العلم قبل كل شيء. ولهذا بدأت النبوة بالعلم. جبريل أتى إلى رسول الله والنبي في غار حراء بمكة قبل أن ينبأ، قبل أن يرسل. النبي يظهر يذهب إلى غار حراء يتعبد قبل أن يرسله الله وقبل أن ينبئه الله. لماذا يتعبد؟ ببقايا مما كان عليه إبراهيم الخليل. العرب كانوا على بقايا من دين إبراهيم، والنبي نظر إلى أعمال الجاهلية فذمها وكرهها وابتعد عنها، وصار يتأمل ينظر في ملكوت السماء والأرض ويستدل بذلك على وجود الخالق وعلى وجود رسالة وعلى وجود دين. جاءه جبريل، ضمه جبريل حتى بلغ من النبي الجهل، وأرسله جبريل تركه وقال له جبريل: اقرأ، اقرأ يا محمد. قال: ما أنا بقارئ، يعني أنا ما قرأت، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. رجع وضمه الثانية: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. أرسله، ضمه الثالثة: اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بدأ قبل النبوة بالعلم. ولهذا يا إخوان يا أحباب، لا بد من العلم الشرعي، لا بد من أن نتعلم ما يقربنا إلى الله، لا بد أن نتعلم ما أوجبه الله تعالى علينا ضرورة. كما قال العلامة الأخبري، العلامة الأخبري عالم من علماء المذهب المالكي، يقول العلامة الأخبري في كتيب صغير يسمى متن الأخبري، يقول: لا يجوز للعبد أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه. أنا أريد أن أصلي، لا بد أن أسأل العلماء عن صفة صلاة رسول الله، أريد أن أتزوج، جمعت المهر، جمعت التكاليف، لا بد أن أضم إلى ذلك شيئا من قبل. أن أسأل العلماء عن النكاح، شروط النكاح، مبطلات النكاح، كيف النكاح، كيف ينكح المرأة. لذلك آداب وآداب وآداب طوال العراق. الله المستعان، وعليه السفيان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.